إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي لكم أعزائي المستمعين في كل مكان. في حلقة النهاردة هنستكمل كلامنا عن المشير حسين طنطاوي في شخصيات أحببناها. مشير حسين طنطاوي لما جه وقت الترشح لرئاسة البلاد رفض الترشح وقال إحنا تعهدنا أن نسلم الحكم لسلطة مدنية منتخبة، وقد كان وصبر وصمد حتى اللحظات الأخيرة. مشير حسين طنطاوي خاض 4 حروب عسكرية، من حرب 56 لحرب 73 كان قائد ميداني، واللي سمعوا عن معركة المشاة اللي قادها في حرب 73 أدركوا كم أدى هذا الرجل لصالح هذا البلد. بعد فترة من الصراع ومن الصمود والصبر، وحتى بعد ما خرج نال تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان بيجيبه وقعده جنبه في المناسبات العسكرية، وكان له دور رئيسي في الاستشارة لما كان الرئيس السيسي يحب يفهم ويسمع منه بعض الحاجات لما كان بيقول عليه أستاذي. والمشير طنطاوي كان بيقول على الرئيس السيسي ده ابني. فعلا كانت عشرة عمر لصالح الوطن ولصالح البلد. مصر كلها ودعته يوم الثلاث 21 سبتمبر 2021. حزنت مصر كلها على وفاة المشير طنطاوي، ودعته بكل الحب بالمشوار اللي أداه لخدمة هذا الوطن. القيادة العامة للقوات المسلحة نعته، الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمناه باسم رئاسة الجمهورية. رحل المشير طنطاوي ولكن أعماله الخالدة هتفضل جوانا، جوا قلوبنا، جوا قلب كل مصري عارف قيمة ما قدم هذا الرجل من تضحيات. هذا هو المشير الذي أحببناه من كل قلوبنا، والذي رحل عن دنيانا بجسده، لكن روحه وأعماله المجيدة هتبقى بيننا ما بقيت الحياة. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.